اللي كانت عندك، المعلومة السابقة اللي كانت عندي ان بعد ما يسلم الامام التسليمتين المأموم يسلم، ولكن والله اعلم رأيتك هذا ليس له اصل، هذا ليس له اصل في السنة ابدا، بل ظاهر الادلة توجب خلاف ذلك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام يؤتم به، فاذا كبر فكبروا، فاذا ركع فركعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد الى اخر الحديث. فهنا اذا سلم الامام تسليمه الاولى لغه ايقال سلم الامام ام لا؟ اظنكم وانتم العرب ستوافقونني وانا اعجمي على ان المعنى اذا سلم الامام التسليمه الاولى انه سلم الامام، فحينئذ لماذا لا نقول انما جعل الامام ليسمى به، وعلى قياس ما سبق من ذكر الرسول لبعض اسرار الصلاه وواجباتها اذا كبر فكبروا اذا قال سمع الله لمن حمده الى اخره، لماذا لا نقول اذا سلم الامام فسلموا، لا سيما ان هناك سنه معروفة عند أهل السنة مجهولة عند غالب المتمذهبين ببعض المذاهب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقتصر أحيانا على تسليمة واحدة. فلو أنا أمنتكم مثلا وأردت أن أحيي معكم هذه السنة فقلت السلام عليكم وسكتتم، تنتظرون ماذا؟ تنتظرون التسليم الثاني. أين الدليل على هذا؟ إذا سلم الإمام فسلموا، هذا الانتظار إنما يصح أن يتبنى وأن يقال فيما لو كان من رأينا أن كل من التسليمتين هو شرط أو ركن من أركان الصلاة، بمعنى قول الرسول عليه السلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. التسليم هنا هل نفسره بالتسليمتين أم نفسره بالتسليمة الأولى؟ لا شك أن التفسير الثاني هو الصواب، على ضوء ما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر أحيانا على التسليمة الواحدة، فما دام التسليمة الثانية ليست شرطا وإنما هي سنة مكملة، إنما الشرط إنما هو التسليمة الأولى. فإذا سلم الإمام التسليمة الأولى هل حل بذلك خروج المصلي من الصلاة؟ الجواب نعم. إذن تحليل التسليم أي تسليم الأول. فإذا قال الإمام السلام عليكم فنحن نتابعه ولا نتخلف عنه، فينضم الى ذلك انه اتى بالتسليم الثانية كما هو يعني عمل عامة الأئمة، نتابعه ايضا في ذلك. لكننا اذا تبنينا ان التسليم من المبتدي يكون بعد ان يسلم الامام التسليم الثانية، فربما بالاضافة الى مخالفة لما ذكرنا ربما وقفنا هكذا ننتظر تسليمة الإمام التسليمة الثانية وسوف لا يفعل. لهذا وذاك نقول نحن إذا سلم التسليمة الأولى فسلموا، وإن سلم أقول إن سلم التسليمة الثانية فسلموا، وإن لم يسلم فانتظروا إنا معكم من المنتظرين. لا، هذا ما عندي والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.